هو مستعجل وراه وراه اللي وراه خلاص يبقى مستعجل. احنا في ما عدناش خمس دقائق راجل بيسأل سؤال وانا بجاوب عليه وما عدتش الخمس دقائق وكاتبين انا خمس دقائق بنت بتركع اللي نجاوب السؤال وبعدين يبص يقول نقول له اقم الصلاه ما جتش من دقيقه يعني. انما عشان هو مش فاضي بيتحكم مش هو الامام مش هو اللي يتحكم. بل احنا كنا نشوه الصوره تدي فرصه للتعابين والثعالب والقفافيس والصراصير والنمل تتدخل في شؤوننا. يعني الواحد يتماسك مره واثنين وثلاثه واربعه انما طريقه الناس تتكلم وفيه سوس بينخر في كل الاماكن دلوقتي. في سوس موجود في كل مكان ينقل الصور على ان الناس خانق الدجال. لا عارف الحكم ومين ومين السبب. السبب ان احنا مش متفاهمين مع لا المؤذن فاهم ولا اللي بيقول قيم السلفة. ما ينفعش ما ينفعش. اسال الله هدايه. الآية 115 من سورة براءة قول الله سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية 116 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ظاهر الآية يعني يختلف عن مضمون الآية الحقيقي. يعني الآية قد يسمعها بعض الناس يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يضل قوما بعد إذ هداهم. طب هل ربنا يضل أقواما؟ الله لا يضل سبحانه وتعالى، لكن تقديره وسنته في الحياة يهدي من يشاء ويضل من يشاء، معنى أن له سنن قائمة في الحياة. الذي يتبع هذه السنن إذا اتبع سنن الهداية يهتدي، الذي يتبع سنن الضلال يضل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الآية بتتكلم على ما سبق من آيات ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا اسمعوا وأطيعوا فإن لم تسمعوا ولم تطيعوا فذاذ هذا طريق للضلال. والله يبين لكم يبين لكم الطريق حتى لا تضلوا. والكلام ده مذكور بنفس المعنى وبنفس اللفظ ربما في آيات أخر. فتش يا عم صحيح. في آيات، في آية في ختام سورة بتقول يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فين محمد خليل؟ فين؟ نور. فين محمد إسماعيل؟ فين؟ آخر النساء. ارفع صوتك سنسمع. تخش جوه ولما تصور ده اوعى تنزل على الفيسبوك. خلي بالكم ما حبش الفيسبوك أبدا. اوعى واحد ينزل حاجة عني في الفيسبوك اللي يقول عليه ده تواصل الاجتماعي. هذه غرزة لا أحبها ولا أطيقها. يقولوا لي في واحد كتب كلام في الفيسبوك عني ونقل عني حاجات ونسخ حاجات ويدخلها. ما حبش حد يذكر شيء خالص في الكلام ده خالص عشان بيفيه ما هب وما دب وما حدش يعلق علي ولا لدعبي. الفيسبوك أنا بريء منه وينبغي أن يبرأ مني. عشان أوعى تنزل الفيسبوك الحاجة أوعى. أنا بقول تحذيره ممنوع من تنزيل أي حاجة في بتاع الاجتماعي اللي بيقول عليها التواصل الاجتماعي. ما تشاوري على واحد مش حد. لا لا التواصل الاجتماعي أنا لا أقره ولا أعترف. قلنا ده عالم. إذا كان يدوب شبكة المعلومات العامة اللي بيسموها على الإنترنت أنا سميتها زمان الفوضى العلمية. الفوضى العلمية كل واحد يخش يقول له عايز كله بيتكلم زي ما عايز. ما لهاش ضابط ولا لها رابط ولا مظلة. ماشي تخش بإحكام معين وبحكمة معينة ماشي. إنما الكلام ده أوعى يدخل يقول على الثاني حاجة. أنا لا أتكلم مع هذا المجتمع ولا ينبغي أن أنتظر يعني تعليقات علي من هذا المجتمع. ونسأل الله أن يرشد الأمة, نسأل الله أن يلهم الأمة رشدها, أن يلهم الأمة رشدها. يبين الله لكم أن تضلوا, الله بكل شيء عليم في آخر سورة النساء. وهذا الكلام تعليق على أحكام الميراث, كأن الله سبحانه وتعالى شرائعه كلها بيان, بيان عشان الناس تهتدي, تهتدي للحق وتتجنب طريق الزيغ والضلال. ربنا يبين لنا في شرائع, في شرائع الطريق الذي يضمن النجاة والسلامة, وفي نفس الوقت يصون, يصون العبد المؤمن من الزلل والانحراف في طريق الضلال. هنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم, ربنا شرع الإسلام, نزل دين الإسلام وبين الشرائع في القرآن, وعشان الناس ما تنحرفش ناحية الضلال ربنا بيبين, يبين الطريق حتى يهتدي الناس إليه. فبين للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان من الأنصار والمهاجرين أن الاستغفار للمشركين من الآن فصاعدا لا يصح, لا يجوز الاستغفار لمشرك. قبل كده كان فلا مؤاخذة عليه, بين الله, والله لا يؤاخذ قبل البيان, الله يبين وقبل البيان لا يؤاخذ, كما تأتي في آيات أخرى إن ربنا قبل ما يبين الحكم ما بيحاسبش حد. ولما تكلم عن المحرمات من النساء, حرمت عليكم أمهاتكم, في الآخر قال إلا ما قد سلف, وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني قبل نزول الآية كان ممكن الواحد يتجوز اثنين أخوات, ممكن يتجوز زوجة أبيه بعد ما أبوه يموت, أو حتى بعد ما أبوه يطلق يتجوزها, لكن لما نزل الحكم انتهى. إلا ما قد سلف بمعنى ما كان قبل نزول الحكم لا تؤاخذون به, ودي سنة الله من عظيم عدل الله وحكمة الله ورحمة الله أنه لا يحكم بالضلال ولا يحكم على عباده بأنهم منحرفون حتى يبين لهم طريق الحلال من الحرام, طريق الصواب من الخطأ, طريق الحق من طريق الباطل. وده من حكمة الله ومن رحمته سبحانه وتعالى, هذا شأن الله. وما كان من شأن الله تعالى بلطفه وعدله ورحمته أن يصف قوما بالضلال أو يحكم قوم, يحكم على قوم بأنهم أهل ضلال, أنهم ضلوا, حتى يبين لهم طريق الحق وطريق الهداية, وخاصة بعد نزول شرائع الإسلام. بعد نزول شرائع الإسلام الله سبحانه وتعالى يبين الأحكام تفصيليا, ولذلك حتى في سورة الأنعام قال ولتستبين سبيل المجرمين, يعني الله ينزل أحكام عشان اللي هيهتدي هو أهل الهداية وأهل البر وأهل الخير, والذي لا يستجيب ولا يهتدي ولا ينتفع ولا يعني يمتثل يبقى مجرم, يبقى تبين الحق وتبين الباطل, يبقى اللي يتبع طريق الباطل هذا مجرم يحكم عليه بالإجرام, هذا ضال يحكم عليه بالضلال. مش من الناس, الله يعامله معاملة الضال ومعاملة المجرم الفاجر سبحانه وتعالى جل شأنه. فكما أن مناط التكليف هو العقل, بمعنى أن ربنا ما بيكلفش إنسان إلا إذا كان إيه؟ عاقل. المجنون لا يكلف, الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا يكلف, إذا كان المجنون لا يكلف والصبي الذي لا يبلغ الحلم لا يكلف, الحلم الذي لم يبلغ الحلم لا يكلف. فالتكليف منوط بمين؟ بالعقل. التكاليف الشرعية مرتبطة بوجود عقل في المكلف, كذلك المؤاخذة مرتبطة من شأن الله وحكمته أن المؤاخذة مرتبطة بالإعلام بالحكم, يعني بعد تعرف الحكم ربنا يحاسبك. إذا عرفت الحكم يبقى ما فيش عذر. ولذلك نفس بعض المفسرين قال وفي هذه الآية شديدة، شديدة يعني واحدة من الشدائد، فيها أمر شديد يعني، فيها واحدة شديدة، لما قال قل إنما أنذركم بواحدة، إنما أنذركم بواحدة، في هذه الآية شديدة، اللي هي إيه شديدة؟ قال لك لا ينبغي أن يغفل أن الذي اهتدى للإسلام، الذي اهتدى إلى للإسلام إذا أقدم على بعض محظورات الشرع صار داخلا في حكم الضلال الإضلال. فلما عرفت الحكم أي مخالفة ما هو الضلال معناه هي معناه تائه مش ماشي السكة المضبوطة. لما أنت رايح طريق معين ويأتي حديث في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان طالما عرف الطريق يمضي فيه. طب واحد سب الطريق المستقيم زي ما قلنا قبل كده بدل ما يروح على أسيوط مش على الأقصر، يبقى تايه ولا مش تايه؟ تايه. انت رايح فين؟ اللي قابلوه عند باريس وقال رايح فين؟ رايح على أسيوط. قال لي يا عم انت تايه من كده مش مظبوط. هو ده الضلال، معناها تايه، معنى ترك طريق الحق ومشى في طريق غير الحق. أي مخالفة شرعية معناها خروج عن الطريق المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى في هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم أن الذي يعلم يلتزم بطريق الهداية والذي لا يعلم يبقى يضيع في الضلال. ذكر حديثا عن ابن مسعود إن رضي الله عنه أنه كان يقول يخطب أصحابه عشية خميس ثم يقول فمن استطاع منكم أن يغدو عالما أو متعلما فليفعل، فمن استطاع منكم أن يغدو عالما أو متعلما فليفعل. أي فرصة الجهل للتعلم لابد تكون متعلما أو عالما، ما تبقاش التالتة، أن التالتة يبقى تائها على طول. أن يغدو عالما أو متعلما فليفعل ولا يغدو لسوى ذلك، ولا يغدو لسوى ذلك، يعني ما يطلعش عليك النهار وانت في طريق غير الطريقين دول يعني. اغدو عالما او متعلما، ده حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام مرفوع للنبي، اغدو عالما او متعلما ولا تكن الثالثه. فعبد الله بن مسعود بيقول نفس المعنى، يعني من استطاع منكم ان يغدو عالما او متعلما فليفعل ولا يغدو لذا، يغدو معناه يصبح يعني يجي عليه نهار يجي عليه يوم كده يصبح الصبح يبدأ في طريق عالم ومتعلم، مش الثالثة. ولا يغدو لسوى ذلك فإن العالم والمتعلم شريكان في الخير، إن العالم والمتعلم شريكان في الخير. أيها الناس إني والله لا أخاف عليكم، كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إني والله لا أخاف عليكم أن تؤخذوا بما لم يبين لكم، يبين لكم، لا أخاف عليكم أن تؤخذوا بما لم يبين لكم، يعني الحاجة اللي أنتم مش عارفينها مش تحسبوا عليه، إنما يخشى عليكم تحسبوا عليه ما بين لكم، ما بينه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أخاف عليكم أن تؤخذوا بما لم يبين لكم، وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي يبين لهم سبيل النجاة. طيب حتى يبين لهم ما يتقون، ما يتقون أي ما يحذرون من طريق الضلال ومن المخالفات في عالم الأخلاق، في عالم المعاملات، في عالم العبادات. الله بيّن سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك يعني أصبح بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد كمال النعمة وتمام النعمة وكمال الدين، وقال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد كده خلاص انتهى الموضوع. يبقى نلتزم بهذا البيان وهذه النعمة وهذا الكمال حتى لا نتعرض لسخط الله. ثم إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى جل شأنه، إن الله بكل شيء عليم قال فيها أنها تعليل لما قبلها حيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء من عباده قولا أو فعلا وسيحاسبهم عليه ويجازيهم به فيجازي الذين أحسنوا بالحسنى ويجازي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سبحانه وتعالى جل شأنه كأن الله سبحانه وتعالى يقول تلطفا لعباده بينت لكم حتى لا تضلوا رحمة مني بكم فأطيعوني أتولى نصرتكم وبيدي ملكوت كل شيء وأنا مالك كل شيء ولذلك جاء بعدها إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت كمال القدرة وكمال العظمة أن الله يملك السماوات والأرض وأنه يملك الإحياء والإماتة التي لم يدعها أحد ولم ينكرها أحد ولا يجحدها أحد ولا يجهلها أحد الإحياء والإماتة هل يجهلها أحد؟ هل ينكرها أحد؟ هل يجحدها أحد؟ هل واحد يدعي أنه يحيي ويميت؟ سبحان الله العظيم بحمده النمرود قالها وفشل في نفس اللحظة حكم على نفسه بالضياع يعني قال أنا أحيي ويميت وحب يضحك على الناس زي ما الناس كلها بتضحك على الناس كل بيضحك على كله فهو حب يعملها فما نفعتش قال ربي الذي يحيي ويميت من اللي قال كده جدكم إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت عاوز يقول أنا أعبد الذي يحيي ويميت أعبد الذي يحيي ويميت النمرود الغبي قال أنا أحيي ويميت وممكن يروج على الناس ولا لا ممكن يروج على الناس إشاعات يعني يروج على الناس يقول أنا اللي بتحكم أنا صاحب السلطان أنا مش عارف إيه كلام اللي هذا فقال لي طب سيب الموضوع ده إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يعني مش ممكن يوصل لنتيجة الظالم مش ممكن يوصل لنتيجة والله لا يهدي قوم الظالمين أن لا يوصل لتحقيق غرضه أبدا الظالم لا يحقق غرضه مش معناه ما يهتش ما يبقاش مهتدي بعد كده وما يبقاش مستقيم لو تاب خلاص يعني التاب إذا تاب الظالم تاب يتوب إنما لا يهدي الظالمين لا يدل الظالم على طريق يصل به إلى تحقيق مآربه الله لا يحقق للظالم مآربه ممكن يفضل يتجبر ويطغى هات الشمس من المغرب كنت جدع مش انت الملك هات الشمس من المغرب فبهت الذي كفر فنقول ان حقيقه الاحياء والاماته حقيقه ثابته لا ينكرها احد ولا يجحدها احد ولا يجهلها احد كل الناس عارف ان فيه احياء وفي موت وفيه اماته لا يملكها لا طبيب ولا استاذ ولا رئيس قسم ولا معدي لعميد كليه الطب ولا هذا الكلام يبقى معاه يعالج مرض القلب 60-70 سنه ويموت بالقلب يعالج امراض العظام 60-70 سنه ويموت عنده غضروف عشان يتعالجش منه يفضل ايام يمشي يقول مالك يقول عنده غضروف وبيعالج المرضى من الغضاريف سبحان الله في ذلك حكم وبعدين يعني يعالج امراض القلب يولد عندها عيل مشوه بخلقه فيه عيب في القلب، بس فيه مشكلة في القلب، قل اشتغل يلا شوف شغلك. يبقى طبيب الرمد وأمه تصاب تبتلى تعب عامية ومش قادر يعالج، وأبوه أعمل عارف يعالج، أو بعد ذلك هو مش بعيد ما يستبعد. نحن بنقول على الواقع في حقائق تقول كده، طبيب رمض أبوه مش عارف يعالج أبوه عينيه فقد نظرة، سبحان الله لازم حمد عشان يقول أنا الملك، المالك سبحانه وتعالى يقول إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وده يعني بيديك إيحاء بعظمة الله، وأن كل شيء بيده هو وحده، بيده ملكوت كل شيء، كما أنه مالك كل شيء بيده ملكوت كل شيء. بمعنى أنه إذا كان الشأن كذلك فلا تتوقفوا عن مجاهدة أهل الشرك والكفر، ولا تتوجسوا خيفة من كفرهم وشركهم وقوتهم وغناهم. ولذلك ذلك وما لكم من دون الله من ولي، الجأوا إلى الله واعتصموا بالله واعتمدوا على الله، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في إشارة إلى أن مقاتلة أهل الضلال والتبري منهم وعدم الاستغفار لهم جاء عن استحقاق، بعد إذ بيّن الله سبحانه وتعالى ضلالهم وبيّن شركهم وكفرهم، فلا تهتموا بأمرهم ولا تستغفروا لهم واعتمدوا على الله وحده سبحانه وتعالى. يبقى بعد ما تكلم عن عدم موالاة أهل الشرك وأهل الكفر، بيّن أن الله هو الذي يستحق الولاية، يعني لا تتولى أمر المشركين وتبرأوا منهم، لا تستغفروا لهم، لا تقفوا معهم. بشوف القناة اللي جاب تقرير عن الماضي كله بتاع 3 سنين، شوفوه فرج عليه، بشوف سأل على اسمه وصفيعي تقرير، يشوف التآمر اليهود، تآمر اليهود على الإسلام، والترتيب اللي حصل 3.5 سنين من اليهود عشان يتخلصوا من الإسلام. اليهود يرتبوا عشان يتخلصوا من الإسلام في كل مكان، أمريكا مرضوش في الصومالي تضرب، وفي اللي مش عارف في العراق تضرب، وفي سوريا تضرب، القوة هي اللي ماشية ما شاء الله، واللي بينفض فوضى اللي بينفض فوضى. على فكرة المنظر ده أنا شفتش خالص يمكن مرة في حياتي، فاكر أبو إيش الدرس اللي فات اللي الزعماء الله يرحم الشيخ الغزالي، الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، كان يطلع من الكلمات اللي في وسط الكلام استغرب عليها، كل واحد يستغرب لما يسمع الكلمة، يقول لك العرب جرب، يعني ما تعتمدش يقول العرب توقف معاهم يسندوك، الأمة العربية للأسف الشديد أصبحت إيه؟ أصبحت في ضعف وفي هزال شديد، في هزال شديد، ولا قوة إلا بالله، يعني يحاكوا حاكوا بهم مؤامرات وهم يخلصوا يساعدوا فيها، حاجة غريبة ما تعرفش الناس فقدت عقولها. وطبيعي فهو مكان إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدي من يضل، سبحانه وتعالى جل شأن لا يهدي من يضل. طلبت ماشي في الضلال، خليك ماشي في الضلال، يفضل ماشي في الضلال، ماشي في الضلال، وربنا إيه يملي له، يملي له لحد ما يتورط هو لأذني، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لما يقول ربنا إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يعني اعتمدوا عليه وحده، وتكون موالاتكم له، وانتظار النصرة لا يكون إلا منه وحده سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن ملك السماوات والأرض بيده هو. إذا كان هو ملك السماوات والأرض ترجأ للمخلوق ليه؟ تلجأ للمملوك ليه؟ المملوك يملك إيه؟ لما هو مملوك بعيد ليه تعتمد عليه؟ ليه تعمل لي حساب؟ فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخافوهم وخافون. نفس الكلام، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني لو تخلى الله عن أمة لن ينصرها أحد، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني إذا تخلى الله عن هذه الأمة لن تجد من ينصرك. يبقى إلجأ لمن؟ الله الناصر الأول والأوحد للأمة المؤمنة هو الله، ليس فيه في الكون سواه ناصر ولا معين وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني الكلام عاوز تردد، يرد الإنسان على عقله هذا الكلام عشان يحس به، يحس الله يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من دون الله من ولي ولا نصير، لا تلجأ إلى الله إلا الله. ولذلك ملك السماوات والأرض في حديث ذكر، يعني ذكر حديث بكثير في عملية ملك السماوات الأرض، ملك السماوات ملك الأرض، يمكن إحنا إيه يعني ملك الأرض اللي هو إيه البلاد والعباد والثروات والمكتسبات والمقدرات، ده ملك ربنا أم ملك رب؟ المية ملك الله، والزرع ملك الله، والحديد ملك الله، والألمونيا ملك الله، والهواء ملك الله، ملك الله سبحانه وتعالى، والصناعة ملك الله، والتجارة ملك الله، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والهواء مسخر بيد الله، والهواء مرة يسخر ربنا سبحانه وتعالى عشان تبقى ريح عاصفة تهلك قوما، ومرة يسخرها تجيب مية عشان رحمة بقوم سبحانه وتعالى جل شأنه، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. هي نفس الكلام، مرة صرصر ومرة رحمة، وبقدرته هو سبحانه وتعالى جل شأنه، المية مرة حياة ومرة أغراق وإهلاك. أغرقت قوم نوح الكفرة، وأغرقت فرعون وقومه لأنهم كفر. يبقى له ملك السماوات والأرض، إلجأ إليه واعتصم به واعتمد عليه. طب السماوات فيها ملك، ذكر ابن أبي حاتم حديثا عن حكيم بن حزام وهو صحيح إن شاء الله، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ ما شاء الله، هل تسمع ولا حاجة؟ سمعت حاجة؟ هل تسمع حاجة؟ والصحابة ما سمعوش حاجة، لكن النبي سمع عليه السلام. هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء، ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيط السماء، أطيط السماء أطيط اللي هو صوت الحمل الثقيل، لما تكون محمل جمل وماشي بيعمل إيه؟ بيعمل، أو الحمل نفسه بيعمل صوت كده، حمل ثقيل بيعمل صوت غير صوت البعير مثلا، صوت الحمل نفسه تعمل لي بتسمع له صوت الخشب اللي بتحمل الحمل، ولا الحاجة اللي في الحمل بتسمع له أطيط، أطيط يعني الصوت واستثقال الحمل. السماء ثقلت بما ما عليها من حمل، إيه اللي عليها الحمل؟ وما تلام أن تأط، ولها الحب يعني، النبي يقول كده أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، لها الحق إنها إيه؟ تستثقل ما عليها من حمل. وما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم، ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك قائم ساجد أو قائم. أبو السماوات دي عرضها قد إيه، ولا اتساعها قد إيه؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بل خلي بالك ان الافلاك حاليا بتتسع، كل ما يعملوها رصد بالاجهزه العلميه الحديثه يلقوا ان في اتساع، في مسافات بتتسع ما بين الكواكب والنجوم والافلاك والمجرات، في اتساع بتتسع، وانا لموسعون، ولا تزال تتسع وتظل تتسع الى ما شاء الله. فالسماوات الواسعه عامره بالساجدين والقائمين من الملائكه، ولذلك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما ربنا سبحانه وتعالى له هذا الملك العظيم، يبقى تثق في نصرته ولا لا؟ تثق في عزته ولا لا؟ تثق في أنه يعز عباده ولا لا؟ ولذلك لما لجأ الناس إلى قوتهم ولا غناهم ولا ذكائهم وإلى قدراتهم، يكلهم الله إلى قوتهم وذكائهم وإمكاناتهم. لو لجأ الناس إلى قواتهم وذكائهم واعتمدوا عليها يكلهم الله، لكن هو حليم لا يعجل، حليم لا يعجل. يعني الأمة اللي ماسكة كل الأسلحة، اللي عامل سلاح في الأطلسي وسلاح في الأطلنطي وسلاح في الهندي محيط الهندي، ومراكز في كل مكان يضع قوى وحاملات طائرات وما مش عارف ايه ويسموها ايه سبحان الله قواعد عسكريه وقواعد مش عارف ايه هذه الدول اللي تملك هذا الكلام اليست نواصيها بيد الله وقلوبهم بيد الله؟ اذا كانت نواصيهم بيد الله وقلوبهم بيد الله لو لجائنا الله هو اللي هيغير هو اللي يغير هذه القلوب قلوب البشعه القلوب البشعه الفظيعه التي لا تحمل الا الغل على الاسلام ولا تحمل الا الكراهيه للاسلام والعياذ بالله. لو لجأنا إلى رب الأرض والسماء هو الذي يحول هذه القلوب هو الذي يقذف فيها الرعب، لكن الأمة لا تريد أن تلجأ إلى الخالق البار الذي يملك السماوات والأرض ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. قال ابن جرير شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، اول واحد فسر القران، مش كلامنا هذا الوقت يعني عشان نتكلمها على المشرق والمغرب والدول الفاجره العاهره واتباعهم من الفجره والعهره، لا. ابن جرير يقول هذا تحريض من الله لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وان يثقوا بنصر الله مالك السماوات والارض ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سوى. أنت ألجأ إلى الله، ولما تواجه الكفر والشرك اعلم أنهم لن ينصروا لأنهم ليس لهم ولاية مع الله ولا نصرة من الله. يبقى تاخذ الآية من الجانبين، أهل الإيمان يثق في نصرة الله، وأهل الكفر تثق في ضعفهم لأنهم ليس لهم ولاية مع الله، ليس لهم ولاة من الله. ولذلك في سورة محمد آخر الصفحة الأولانية وأول الصفحة الثانية يدور عليها يقول كده أي والله نور عليك نور عليك وعلى الله معك حتى زي بعض قولها ثاني. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب إذا سيدنا عمر قالها صريحة كده، لا تنصروا بقوتكم لكن تنصرون بإيمانكم، لأن القوة يعني فإن عصيتم ربكم فهم أقوى منكم ينتصرون عليكم. سمعنا سيدنا عمر يعني أن تنتصرون بإيمانكم بطاعة الله، تنصرون على عدوكم بطاعتكم لربكم، فإن عصيتم ربكم فلا نصرة لكم. يبقى أنت إلجأ للقوي وأطعه في الصغيرة والكبيرة عشان تنصر كي لا تخذل، والكلام ده للفرد وللأمم. اللهم صل على سيدنا محمد. بعض المفسرين له يعني طريقته في التفسير صاحب التحرير والتنوير، يقول ان الله له ملك السماوات والارض، جاي جمله جديده مستأنفه يعني فصل بدون عطف، لما ما عطفهاش على اللي على الايات اللي قبليها، ما يعني ما قالش وان الله له ملك السماوات والارض، او ما عملش رابط بينها وبين اللي قبليها، ذلك بان الله مثلا، إنما قال إن الله له ملك السماوات والأرض، قال لك يعني كأنه يؤكد المعاني الفائتة كلها بهذا الاستئناف الجديد، تذييل بمعنى زي كلمة إن الله بكل شأن عليم، قال إن الله له ملك السماوات والأرض، معاني الكلام ده بيحس به الإنسان من غير ما يفهم فقه اللغة ولا فقه البلاغة ولا كلام، إن الله بكل شأن عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض. لما القرآن يحدثنا عن الله سبحانه وتعالى فنزداد ثقة فيه ويقينا في نصرته سبحانه وتعالى جل شأنه. والملك يعني التصرف والتدبير، التصرف والتدبير، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي لتأييد المسلمين بأنهم منصورون في سائر أحوالهم، لأن الله وليهم فهو نصير لهم، ولإعلامهم بأنهم لا يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لهم، لأن الله غاضب عليهم لكفرهم فهو لا ينصرهم، وذلك مناسب لغرض الكلام المتعلق الفائت في الآيات السابقة. والولي هو الناصر والمدبر، الولي هو الناصر والمدبر، والناصر المدبر يقتضي العلم والقدرة، فالله له علمه وله قدرته سبحانه وتعالى، فهو المدبر لشؤون خلقه وأوليائه. والناصر مفهومة بمعنى أنه يؤيده من قبله فينتصر على عدوه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الآية 117 فضل كام على الاسم 15. لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا معصوم من الذنوب، لكن يتأتى منه أحيانا ما هو خلاف الأولى، كما أذن لبعض المنافقين بالتخلف، وأذن لبعض ضعاف الإيمان ولبعض المؤمنين بالتخلف عن القتال في غزوة تبوك، وعوثب عليها عتابا لطيفا سبق الكلام فيه، وقالها سيد خالد عفى الله عن شيخ سيد خالد. يا سلام لو كنت موجودة دروب قلها على قوت كده اسمعها بصوت شيخ سيد خالد، يقولها مرة واثنين وثلاثة عفى الله عنك، عفى الله عن لما أذنت لهم. قدم العفو للنبي عليه الصلاة والسلام وعاتبه لما أذنت لهم. يبقى النبي لما أذن للمتخلفين عن القتال وكان المفترض أن يعني يتريث ولا يأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لكن أذن النبي، النبي يتعامل برقة قلبه ورحمته ورأفته وثقته في أمته عليه الصلاة والسلام. وبعدين في آخر الآيات لما شفنا كده أن سبحانه وتعالى جل شأنه ربنا يعني خلف المنافقين عشان ما يفتتوش الصفوف في القتال، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني عدم خروجهم كان أحسن للصفوف القتال. هنا نعم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، كانوا فككوا الصفوف وضيعوا الهمم وأثبطوا الهمم بين الصفوف يعني. لكن أذن النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب في ذلك، فهذا خلاف الأولى. أن أنبياء جميعا كما قال يعني علماء العقيدة يتأتى منهم ما هو خلاف الأولى فيعاتب عليه، ضيع عبث وتولى أن جاءه الأعمى عليه الصلاة. الحمد لله. لقد تاب الله على النبي في أنه يعني تبع خلافا أولى ببشريته صلى الله عليه وسلم، تصرف وعمل حاجة كان الأجدر به أن يعمل الأحسن يعني. تاب الله عليه. والحديث بقية في هذه الآية لأن عايز شغل إن شاء الله، نسأل الله التيسير والتوفيق إن كان في الأجل بقية، نسأل الله التيسير والتوفيق لأن تناول هذه الآية بالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار. نسأل الله التيسير أن يلحقنا بهم في الصالحين، اللهم الحقنا بنبيك وأصحابه في رياض الجنة، اللهم الحقنا بنبيك وأصحابه وآله وأصحابه في رياض الجنة، اللهم الحقنا بنبيك في الفردوس الأعلى في الجنة، اللهم متعنا برؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم